من هذا الوباس يعلق الحديث وتشوف هذا هو المثل مو هذا اللي جابه الشيخ ابن باز تسديد الرسول او بالاحرى تسويله وقال عن نفسه انا سيد ولد ادم ولا فقط وقال بالنسبه لسيد الانصار قوموا لسيدكم قوموا الى سيدكم فسماه سيدا وهو في نفسه عن الكلام سيد فاذا قتل في بعض الاحيان بهذه اللفظه ولم يكن اقترن مع الخطاب شيء يدل على المبالغه في التعظيم فهو كلام في بابه وفي موضعه والحديث الذي تعرفونه لما قال له رجل انت سيدنا قال سيد الله وفي الحديث الاخر يقول لما قال رجل انت سيدنا وابن سيدنا وأنت خيرنا وابن خيرنا قال قولوا بقولكم هذا أو ببعض قولكم ولا يهتد ليدنح من الشيطان في هذا تنبيه على شيئين مهمين السلام وبركاته الشيء الأول جواز قول يا سيدي مش الثاني قال لهم قولوا بقولكم او ببعض قولكم فهذا دليل واضح على جواز التسليم للرسول عليه الصلاه والسلام ولكن في فائده اخرى وهو الاشاره الى السبب رد الرسول عليه السلام في الحديث السابق على من قال أنت سيدنا قال سيد الله هذا الحديث الآخر يشير لماذا أنكر عليه هنا خشية أن يستجره الشيطان فإذا الإنسان قال للرسول عليه السلام يا سيدي ولم يقصد بهذا القول غلوا فيه فليس فيه شيء ابدا لان الرسول كان سيد الناس جميعا يعني رضي الله عنه